بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وإن قال أجرتك أو قال بل أعرتني أو العكس عقب العقد إلى آخره. لما ذكر رحمه الله أن العارية تضمن، ذكر بعد ذلك ثلاث مسائل. المسألة الأولى: فيما إذا اختلف المالك ومن بيده العين في نوع العقد. والمسألة الثانية: إذا اختلف في صفة القبض. والمسألة الثالثة: إذا اختلف في الرد، فالقول قول من. وأشار المصنف رحمه الله إلى المسألة الأولى، وهي إذا اختلف المالك مع من بيده العين في نوع الأجرة. إذا اختلف في ذلك فلا يخلو من قسمين. القسم الأول أن يكون هذا الخلاف عقب العقد مباشرة، والقسم الثاني إذا كان الخلاف بعد مضي مدة. لذا قال المصنف رحمه الله: فإن قال أي المالك أجرتك، يعني العين، قال أي من بيده العين بل أعرتني، إلى أن قال المصنف عقب العقد، فالقول قول مدعي الإعارة وهو من بيده العين. مثال ذلك: لو أعطيت أحدا سيارتك مدة شهر، وبعد استلامها بساعة قال قلت أنت أي مالك السيارة إنها إجارة، فقال صاحبك الذي أخذ السيارة بل أنا أخذت منك عارة، فالقول هنا قول من أخذ السيارة وأنها إعارة، لأن الأصل عدم الإجارة، فما تعطيه لغيرك لا يحمل على الإجارة إلا إذا قامت البينة على ذلك. فما تعطيه غيرك من غير عوض إما إعارة كالسيارة أو هبة كشيء يسير مثلا. وإذا أخذنا بقول من بيده العين وهي السيارة وقلنا إنها إعارة، فلمالكها أن يستردها مباشرة إن شاء، يعني ليس على المالك ضرر إذا كانت إعارة. لذا إذا عار شخص شيئا له أن يسترده متى شاء. وقال المصنف: والعكس أي إذا قال مالك السيارة أعرتك، وقال من بيده العين عقب العقد بل أجرتني، فالقول قول مدعي الإعارة وهو هنا مالكها. فإذا قيل ما الفرق سواء كانت إجارة أم إعارة، هنا نقول إذا كانت إعارة تضمن على كل حال كما سبق وتضمن العارية، أما إذا كانت إجارة وهو الذي يدعيها من بيده العين الآن في هذا المثال، فالإجارة لا تضمن إلا إذا كان فيه تعد أو تفريط. فقلنا القول قول المالك هنا لأن الأصل عدم الإجارة فلا يتضرر المالك. ثم بعد ذلك ذكر المصنف القسم الثاني، وهو إذا كان هذا النزاع بعد مضي مدة من العقد، فقال وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها، أي وبعد مضي مدة حصل نزاع بين المالك ومن بيده العين، هل هذه العين إعارة أم إجارة؟ قال فقول المالك، قول المالك في ماضيها. مثال ذلك: لو أعطيت صاحبك شقة يسكن فيها، لو أعطيت صاحبك بيتا يسكن فيه مدة سنة، وبعد مضي 3 أشهر قلت لصاحبك أعطيني الأجار، فقال صاحبك إنها إعارة. قال المصنف فقول المالك في مضي المدة في ماضيها، يعني 3 أشهر هذه تكون أجرة، لأن هذا هو الذي ادعاه المالك مع يمينه، لأنه يضمن ما ملكه الشخص في الأصل. وفي الإجارة وإذا قلنا إنها عارية لا يضمن، فما دام أن صاحبك انتفع بالبيت فالأصل أنه يضمن، فالقول قول المالك بأنها أجرة. قال في ماضيها، يعني في 3 أشهر الماضية، وما بعدها ينفسخ العقد. وقال بأجرة المثل، يعني 3 أشهر الماضية يدفع من بيده العين وهو صاحبك الذي في البيت أجرة المثل. إذا كان أجار البيت في كل شهر 1000 ريال يدفع 3000 ريال، وهكذا. ثم انتقل المصنف رحمه الله بعد ذلك إلى المسألة الثانية، وهي بعد مضي مدة من العقد اختلف في صفة القبض، ووضع المصنف رحمه الله لذلك مسألتين. المسألة الأولى: إذا كانت العين ليست من حق الطرف الآخر أصلا، إذا كان المالك يدعي أن العين ليست شرعية في يد من أخذها، وذلك بالغصب. وإلى هذا قال المصنف رحمه الله: وإن قال، أي من بيده العين، أعرتني، يعني أخذت هذه العين إعارة، أو قال إجارة، أنا استأجرت منك هذه السيارة مثلا، فقال أي مالك السيارة بل غصبتني، فالقول هنا هو قول المالك مع يمينه. مثال ذلك: لو وجدت مع شخص جهاز كمبيوتر لك يستخدمه، فتنازعت معه وذهبت إلى القاضي وقلت هذا غصبني الجهاز، وقال ذاك بل أعطاني إياه إعارة، فالقول هنا قول المالك، لأن الأصل عدم الإعارة. وكذا لو قال لا، هو أجرني هذا الجهاز مدة شهر، فالقول قول المالك بيمينه. والمسألة الثانية: إذا تنازع في صفة القبض وما يدعيه كل شخص له حق فيه، أي شرعي من كلا الطرفين، فقال أو قال أعرتك، أي قال المالك لهذا الحاسوب أنا وضعته أعطيتك إياه إعارة لكي يضمن الجهاز لو تلف لو أتلفه الذي يستخدمه. قال أي من يستخدم هذا الجهاز الكمبيوتر، من يستخدم جهاز الكمبيوتر، بل أجرتني حتى لا يضمن لو حصل تلف في الحاسوب، في جهاز الحاسوب. قال فالقول قول المالك لما سبق. قال والبهيمة تالفة، وأيضا لو كانت غير تالفة فالحكم واحد، كأنه يقول إذا تلفت البهيمة أو الجهاز أو لم يتلف، إن تلف فمن يضمنه، وأما إذا لم يتلف فنرجع للمسألة الأولى، ما نوع العقد، هل هو إعارة أو إيجارة أم لا، فننتقل من صفة القبض إلى المسألة الأولى نوع العقد. مثال البهيمة تالفة، لو قال شخص أعطني بهيمة استفيد من لبنها، وبعد شهر ماتت البهيمة، فتقدمت أنت يا مالك البهيمة إلى القاضي وقلت له إن هذا غصب مني شاة وماتت، فقال ذاك لا أعارني، فالقول هنا قول المالك بأنها غصب، لأن الأصل في الأعيان التي يستفاد منها الضمان فيضمن، فننظر كم قيمة البهيمة ونعطيها إياها. وإن كانت البهيمة غير تالفة، وجد بهيمة وقال هذا يا قاضي غصب مني شاة، وقال الآخر الذي بيده العين لا بل أعارني إياها، فكما سبق في المسألة الأولى القول قول مدعي الإعارة مع يمينه. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله المسألة الثالثة، فيما إذا اختلف المالك ومن بيده العين في الرد، فقال أو اختلف في الرد أي في رد العين، هل من أخذها أعادها إلى المالك أم لا؟ قال فالقول قول المالك. مثال ذلك، لو شخص طلب منك جهاز الكمبيوتر وقال عندي اختبار أعرني إياه مدة أسبوع، وبعد أسبوع قلت له أين الجهاز؟ قال أعدته لك. فهنا متفقان على أن العقد إعارة، لكن الإشكال أن من أخذ منك يقول أعدته إليك، وأنت تنكر وتقول لم يعده إلي، فما دام أنه مقر بأنه أخذ الجهاز لابد أن يثبت ببينة أنه أعاد الجهاز، وإلا يكون في ذمته. قول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذته حتى ترده، وهكذا. والله أعلم، صلى الله وسلم عليه وصحبه أجمعين. طيب يا سلمان. نعم يا سلمان، عطنا مثال. أنا أسمعك. نعم، عطنا مثال. إذا قال أنا غصبت، قال أنت أخذت مني غصب، وهذاك يقول لا إعارة. إذا أجرت شخص، لا مو إذا أجرت، لا لا لا تقول إذا أجرت، لا إلى الحين مو إذا أجرت. أنت فهمت، سمعت شو يقول لك، لا تقول أجرت، إذا أجرت معنى خلاص عرفنا أن العقد هنا إجارة. نعم ها. إذا قبض شخص كذا كذا، إذا أعطيت شخص الجوال، لا عطني غير الجوال، وعطني غير... لحظة عطني غير الجوال. لا الجوال. اسبر لي، تسمعني يا شيخ؟ يعني. تسمعني يا سلمان؟ أي ما. شوف، جوال، كمبيوتر، شات، هذه ما نبغى الأمثلة، عطني غير اللي ذكرته. نعم. طيب طيب فكر وبعد شوي ارجع لك. ايوه يا فكر عشان احنا نبغى امثلتك الزينه. كتاب هذا عادي. طيب محمد عبود سامي شيخ، يلا عطنا مثال. نفس سؤال سلمان. ترى بكره ان شاء الله نبدا الدرس 9 الا ربع والتسميع يبدا من 8 وربع. اعطيت ساعه يا شيخ. لا انا ما ابغى ساعه، اعطني غير هذا عشان ادري انكم فاهمين. شوف ما نبغى ساعه، كمبيوتر، سياره، هذه ما نبغى خاصه. اعطيناكم اياها احنا عشان وضحنا لكم، انتم اعطونا شيء اصعب. تنازعنا فيها. ذكر من بيده الارض، يعني الذي يحوز الارض مثلا بنى فيها دار. ذكر انه مثلا يعني اياها اللي فيها دار واسكن مثلا 5 سنين. وانا قلت لا هو غاصب، لازم ما اذن له في الانتفاع والسكنه ووضع اليد. طيب تمام. طيب يا طيب طيب ياسر، مع ياسر. شوف لو أنت اشتريت شقة في بلد ما مثلا، وأنت هنا وأنت في بلدك مثلا، ثم بعد سنتين جيت الشقة لو ما شاء الله لقيت في ناس ساكنين، وهذا يحصل صح؟ معي؟ أصبر لي، أصبر أصبر أصبر، ما أنا ما بعد انتهيت من سؤالي. أيوه. إذا بغيت تطلعهم مثلا، المثال هذا ينطبق على أي مسألة من المسائل الثلاث اللي ذكرها المؤلف؟ ما ينطبق على كل المسائل الثلاث. وطيب نروح له. اي هم طيب. اي وعلى اي مساله تقع وين؟ مو احنا ذك طيب ليش ما قلنا المساله الاولى؟ يعني هم الاول متفقين ان في عقد بس شو نوعه، لكن هنا في الصفه وش هي؟ على ليش انت مستلم على ويش اصلا؟ ايه يعني ما في عقد، فهمت؟ طيب يا حمزه. نعم يا حمزه، اعطني مثال. اصبر لي شوي، اصبر لي، ما سالتك انا باقي، بس قلت اسمك بس. اعطني مثال على المساله الثانيه، على القسم الثاني، على اعطني مثال على المسألة الثانية من القسم الثاني. طيب اللي هو هل هو أخذها إعارة أم إيجار؟ طيب أنا شخص أو صهيب أعطيته نظارة شخصية. أيوه. طلب مني نظارة شخصية. طيب. لمدة أسبوعين. أيوه. بعد أسبوع جاني صهيب حس إن هي بدأت تخرب، قال لي أنت أجرت هي. عشان لا يطلب كله أعطى هي. أيوه. ايوه ايوه. القول هنا قول ايش اسمه هذا المالك اللي انا لا انا ابغاها تالفه. عشان ايش الضمان؟ لا ابغاها تالفه. عشان انا اسمه الضمان. ابغى تالفه. طب ايه تالفه؟ عشان تالفه عشان تزبط على الثاني، الثاني ما تزبط وهي ما بتالفه. تمام. لا لا شوف شوف يعني جاب لك النظارة وهي مكسورة، قلت يا سلام تكسرها عطني فلوسها، قال لا أصلا أنا أخذتها إيجارة، أخذتها إيجارة. القول يكون قولي أنا أخذتها وهي ملكي أنا. إيه فالقول قول من؟ ها قول المالك. أيوه يعني حتى حقه مضمون، يعني ما يعطيه الناس يجون ويخسر لادي، ولا بعدين الناس ما عاد يعيرون شيء. طيب يا صهيب السوداني، ما مو أنت صهيب عز الدين. نعم. أعطني مثال على اختلفوا في العقد. إيش نوع العقد بعد مضي مدة؟ أنت على أي مثال أنت أي مثال تبي تجيب على المسألة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ في نوع العقد يعني. أيوة. أيوة. طيب بسألك يا عدنان بس بسرعة جاوبون ما تقدر تفكر. معي عدنان؟ لو واحد جاء لحلقات التحفيظ مثلا في أي مكان وقال لهم والله أنا عندي بيت خذوا الحلقات أنا أحب الخير، وأنتم قلتوا ما شاء الله جزاك الله خير الله يفتح عليك، بعد سنة جاكم خطاب المحكمة تعالوا الرجال يقول أعطوني 50,000 إيجارة تمام، أنت من الحلقات وش تقولون وش الحكم فيها؟ هذا مضى المدة؟ أيوة بعد سنة قلت لك بعد. أيوة مدام ما في دلالة على المعطيه ما قال وقفه ولا شيء، هو قال خذوا بس ومشينوا ثم قال أعطونا قروش. طب لو قلتوا هذه أعطانا إياها إيجارة إعارة نعم، ايش تقول يا محمد عبود؟ اذا مضت مده شفره تكون للمالك المثل فيما مضى وبعد ذلك له الفسخ. اي خلاص لا احنا نتكلم عن الماضي. الماضي يعني انت لو انك قاضي تقول والله حكمنا عليكم بالتحفيظ تعطونا 50,000 كذا. طيب لو قالوا والله يا اخي نحسب انها تبرع به ما درينا جانا قال خذوه فرحنا وخذناها، وش تقول؟ يقول لابد من البينة. إيه ما عندي إشكال لابد من البينة، لكن الأصل وش هو؟ الأصل يعني الأعيان محرمة. الأصل إيش؟ يعني الأعيان محرمة على إلا على من اختص فيها. إيه أيوة لكن الأصل وش هو؟ الأصل إيجارة ولا عدم إيجارة ولا وش هو؟ في المثال هذا شيء؟ إيه الأصل أنه انتفاع بمنافع يدفع أجرة له. طيب يا بسألك سؤال يا سيد، معي سيد، لو جاء واحد قال والله أنا ترى جاي من سكة الحديد الله يحييكم شرفونا في القطار 50 نفر جيبوا معكم وديكم من المدينة إلى مكة بالقطار وفرحتوا يلا ما شاء الله أعطانا قطار بلاش، يوم جاء في وصلتوا مكة قال يلا حاسبوا، مش تقول تحاسبون ولا ما تحاسبون؟ هو وش يدعي وانت مش تدعون؟ هبة. طيب وش الأصل وش تسوون؟ إيجارة. هي ما أحد يعطيك شيء إيجارة. طيب عشان تخلص من الإشكال هذا وش تسوي؟ لا أنتم لا، إذا جاكم واحد قال يلا الله يحييكم وفرحتوا عشان تضمنون حقكم ماذا تصنعون؟ يكون بيننا مثلا عقد هبة، يعني تقول له بتودينا، لا تقول له بتودينا بلاش ولا بقروش، عرفت؟ اي نعم، يعني الواحد ما ينتفع بعيان حتى يشوف وش هي، عرفت ايش؟ خاصة اذا كان يظن الطرف الثاني اللي هو انتم انها هبة او مثلا اعارة او شيء. نعم.